الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل اليوم الثالث لقراءتنا لكتاب شرح القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في يوم الاثنين 22 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق 18 من الشهر 8 لعام 14 و2000، وما زلنا في الكلام على شروط النية، صفحة 42. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. اللهم آمين. الشرط الثالث من شروط النية العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها. الشرط الرابع، لا، الشرط الثاني التمييز. الشرط الثاني التمييز، فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون، وخرج عن ذلك حج الطفل، والمجنونة يمثلها زوجها عن الحيض. طيب، التمييز، التمييز لا حد له، يعني 5 سنوات 6 سنوات، قد يتفاوت الناس. إن لم يكن مميزا فإنه لا يتمكن من النية، والنية شرط لصحة العمل، فدون التمييز لا يمكن ينوي لا صلاة ولا صياما ولا غير ذلك. فالذي يعجز على التمييز إما لصغر سنه، عمره 2 سنوات 4 سنوات، أو لذهاب عقله مجنون، فإنه لا يمكن أن يشرط، فلا تصح أعماله. يستثنى من ذلك ماذا؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة يقبل من كان دون التمييز، لأن امرأة كما في صحيح مسلم رفعت صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الرسول: ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن هل هذا الحج، حج الصبي الذي حج به أهله، يجزي عن حجة الإسلام ولا تلزم حجة الإسلام؟ تلزم حجة الإسلام. فصحيح أن حجه صحيح وله أجر، ويكتب له أجر حج التطوع، لكن ما يجزي عن حجة الإسلام. إذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام. كذلك يقول: المجنونة يغسلها زوجها عن الحيض، يعني بعد أن تطهر، فهي لا يمكنها أن تنوي لأنها لا عقل لها، ومع ذلك زوجها يغسلها. طيب، ثالثا، العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الوضوء والصلاة لم يصح منه فعلها. فمن جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعل، يعني واحد غسل معها الناس، شاف الناس يتوضعون فغسل مثلهم، وهو لا يعرف أن هذه أصلا شرط من شروط الصلاة، فلا يصح وضوءه لأنه لا يمنع الوضوء. كذلك لو أن إنسان وقف مع ناس يركعون، يركع معهم ولا يدريش معنى الصلاة، فهذا أيضا لا تصح صلاته، لأنه غير عالم بما بالمنوي، هل هي صلاة، هل هي فريضة، هل هي وضوء. نعم. رابعا عدم المنافي، أي أن لا يأتي المنافي لنافي النية، فلو ارتد أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم أو الوضوء قطع، ومن المنافي نية قطع، فلو نوى قطع الصلاة أثناءها قطع. طيب، هذا في مثال له سؤال عنه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. يكون في واحد كان يتوضأ لصلاة الظهر في الكلية في الجامعة، فتذكرنا في دكتور عند محاضرة الآن ما يدخل الطالب المتأخر، لو دقيقة أي طالب يدخل بعده ممنوع، فتذكرنا الآن محاضرة الدكتور الفلاني اللي ما يدخل المتأخرين، فهو بنص الوضوء ترك الوضوء وراح يركض، فلما بعد ذلك وصل وجد إيش؟ أنه ما هو الدكتور اللي، فرجع باقي لي غسل رجليه، ها يغسل رجليه وكمل الوضوء ولا يلزمه أن يستأنف الوضوء؟ لأنه ماذا؟ قطع النية هنا، وأنه خلاص خلي توضى بعدين ألحق على الدكتور هذا. فهذا ممكن أمر متصور أن الإنسان يقطع نية الوضوء ويقول خلاص خلي الوضوء بعدين، ثم يتراجع يقول لا خلني أكمل وضوئي بعد ما قطع النية. هذا يلزمه أن يستأنف الوضوء لأنه قطع نيته. طيب صورة أخرى، شخص ما على وضوء فنوى أن ينقض وضوءه، وهذا حدثت في واحد يقول أردت أن أنقض وضوئي وأنا في الحج، فلما ذهبت ولوجدت زحمة شديدة قلت لا خلاص خلني على وضوئي أتوضى بعدين، ها هل بطل وضوءه؟ ما بطل وضوء، لأنه أصلا على وضوء وتوضى وتم وضوءه، لكن نوى أن ينقض الوضوء لكن ما نقضه. واضح؟ شخص آخر نوى أن يطلق زوجته، قال بس بكرة إن شاء الله تفتح المحاكم أول واحد، كثر ما هو زعلان، بعدين هدأت أموره وغير رأيه، هل وقع الطلاق؟ ما وقع. هذا كثير من الناس تستعنى، قال خلاص تجي تجي والله لا تجي تجي، هذا على كفارة يمين لأنه حلف وما طلق، لكنه ما طلق. صحيح أنه نوى أن يفعل لكن ما فعل، فلا يقال عنه أنه فعل. واضح؟ قال سأشتري لكن ما شرى الحبلان، قال سأطلق لكن ما طلق الحبلان، فلا يقع. لكن لو أن إنسان في عبادة تحتاج إلى نية ثم قطع نيته فهذا بطلت عبادته. نعم. تطبيقات القاعدة، لقاعدة الأمور من مقاصدها تطبيقات كثيرة، حيث أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، ومن ذلك أن من التقط لقطة يعتبر أمينا لا ضمان عليه إذا تلفت في يده بدون تعدي منها أو تفسير إذا كان قصده من التقاط لحفظها وردها إلى صاحبها، ويعتبر باسطا إذا كان التقاطها بقصد تملكها فيضمن هلاكها ولو بدون تعدي منها أو تفسير. طيب اللقطة شيء ساقط من صاحبه، فلو أخذه إنسان التقطه بنية أنه يعرفه يبحث عن صاحبه، هذا يبحث عن صاحبه بما تعرف عليه الناس لمدة سنة في محافلهم في اجتماعاتهم في صلاة الجمعة في المكان، إذا كان شيء مثلا ينباع بسوق معين سوق غنم سوق حاجة وين، ها يبحث في حد ضايع على شيء بدون لا يحدد ما هو، لأن إذا حدد ممكن يتوعد يقول نعم ضايع على شيء فلان، لا احتفظ فيه قل إيش اللي ضايع لك، كم المبلغ، كم شكل، ايش شكل الشيء الفلاني. اذا التقطه بنيه ان يعرفه ثم تلف بيده، انسرق احترق تلف باي صوره، لكن ما تعده وتلفه وله فرط فيه تركه يعني عرضه للضياع، يسمى هذا من غير تعد ولا تفريط، تلف هذا عمره، هل يضمن او لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه التقطه بقصد نيته أن يعرفه فتلف بيده من غير تعد منه ولا تفريط لحفظه فلا يضمن. لكن لو التقطه يريد أن يأخذه ما يريد أن يبحث عن صاحبه فتلف بيده سواء كان بتعدي أو تفريط، هذا واضح، حتى لو تلف بيده من غير تعد ولا تفريط يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه لما التقطه أراد غصبه أصلا. واضح؟ في فرق، إذا أخذ شيئا مأذون به وتلف بيده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان. مثاله سائق سيارة أعطيت السيارة هو يشتغل عندك سائق يودي ويجي فيها، أوقفها في موقف سليم قانوني نظامي، وإلا بيأتي واحد صدم السيارة وانصرف، يضمن هذا السائق ولا يضمن؟ ما يضمن. أنت معطي السيارة وموقفة موقف الصحيح ودخل جميع رجع ولا واحد صادمه منحاش، ما يضمن، لأنه أخذها بإذن ولا لا أنت اللي سلمته، وما فرط في حفظها ولا اعتدى عليها. لكن لو أن شخصا ما وجد سيارة عليها مفتاح أخذها تمشى فيها شوي ووقف في مكان نظامي 100% رجع ولا هي مصدومة، ثم رجع وسلم السيارة، هذا يضمن أو لا يضمن؟ لماذا؟ ما فرط يا أخوان ولا اعتدى، ولكن أخذها من غير إذن، فهذا يضمن على كل حال. صار من الذي يضمن؟ الذي يتعدى يضمن، مثل لو أخذ سيارة واحد فقام يضرب فيها رصيفات، قام يوقفها غلط، إذا تعدى عليها أو فرط بحفظها، أنت موقفها غلط ونص الشارع عرض للصدمة، فأنت أخطأت بالتفريط، أو أخذ الشيء من غير إذن شرعي، له استعارة، له استئجار، له اغتصاب، تعدي، فهذا يضمن مطلقا. من الذي لا يضمن؟ من أخذ الشيء بإذن، أخذه بإذن ثم تلف بيده أو عنده من غير تعدي ولا تفريط، هذا لا يضمن. اللقطة، هذا التقط وهذا التقط، لكن الأول التقطها وهو بقصد أن يعرفها نيته تعريف لمدة عام فتلفت بيده، هذا مأذون شرعا له أن يلتقط لأنه يريد أن يعرف فتلفت بيده، هل يضمن؟ لا يضمن. آخر التقط لنفسه أراد حتى يتمنى صاحبه ما يجده فتلفت بيده فوجدها صاحب سيارتي هذه وإلا تلفت بيده، يضمن ولا يضمن؟ يضمن، لأنه أصلا أخذ بغير إذن. طيب، من قال لغيره خذها للدراهم فإن التبرع كانت هبة وإما كان فرضا واجب الإعادة أو أمانة وجب عليه حفظها، فصورة الإعطاء واحدة ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة فتترتب الأحكام تبعا لتلك المقاصد والأهداف. نعم، من قال لغيري خذ هذه الدراهم، ايش قصدك؟ هذا يرد عليه سؤال بعض الناس، يقول في ناس محتاجين من الجماعة ولكن يستحون مني لو اني قلت لهم هذه زكاة، فيجوز اعطيه على انها هدية؟ يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لان الهدية غير الزكاة. يقول اذا عرف الزكاة ما ياخذها، طيب هذا الشيء راجع له، يريد ان يحفظ ماء وجهه، يصبر على نفسه ولو بالقليل ولا ياخذ زكاة، جزاه الله خير. هدية يقبل، حتى ملك من الملوك يقبل هدية، هدية ولا زكاة؟ لو أعطيت أنها هدية وفي نيتك أنها زكاة لا تجزئ. لو أعطيت شخصا شيء بأنه هبة والهبة لا يجوز الرجوع فيها، ثم بعد ذلك حصل بينك من قلت رجع اللي أعطتك إياه، يجوز أو لا يجوز؟ ها، لو أعطتني إعارة نعم أرجع لك إياه، أما تعطيني هبة هذا نيتك أنها هبة ثم تقول لا أردتها إعارة، هذا ما يجوز. فحسب العطاء واحد، عطيت هبة أو عطيت إعارة، الصورة واحدة لكن النية مختلفة، فلا بد من مراعاة النية. نعم، النكاح مستحب وسنة من سنن الإسلام، ولكن يحرم إذا كان بقصد مضرة الزوج أو ظلمها، وإمساك الزوجة أحب إلى الله من تسييرها إذا كان الإمساك بقصد إبقاء الحياة الزوجية والقيام بحقوقها، ويحرم هذا الإمساك إذا كان بقصد إضرار بالمرأة، قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نعم، هذا واضح، العضال أنه يمسكها بقصد الإضرار بها، طلقها فلما قاربت عدتها على الانتهاء راجعها شهد اثنين حتى يطيل عليها العدة، ثم بعد فترة طلقها ودخلت في العدة، لما شارفت على انتهاء عدتها راجعها. لو أن الزوج رغب في زوجته التي طلقها وراجعها، الصورة واحدة، تختلف هنا لا إثم عليه، زوجته برجعها من حقه، طليقته وما زاد في العدة من حقه أن يراجعها، لكن الآخر راجعها بنية الإضرار، ها لا يجوز، الصورة واحدة والحكم مختلف باختلاف النية. نعم، قاعدة. ويلاحظ هنا كما هو المفهوم من هذه القاعدة أن النية المجردة التي لا يقترن بها فعل لا يترتب عليها حكم، فمن نوى طلاق زوجته لا يقع طلاقه، ومن نوى هبة داره ولم ينطق بلسانه بما يدل على نيته لا يقع ما نوى. نعم تكلمنا عنها. كم قال ناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والذب دون قبائل. قال الشارح: الدين في اللغة العادة والشأن، والدين أيضا الجزاء والمكافأة. تقول دانه يدينه دينه، أي جازاء، ويقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازي. طيب الدين لغة العادة، يقال هؤلاء الجماعة دينهم اللعب، دينهم الضحك، يعني عادتهم. والدين يطلق الجزاء والمكافأة، ومنه قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب في يوم القيامة يوم الجزاء. ومنه سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. ومنه القول المشهور وليس بحديث: كما تدين تدان، يعني تجازى، كما تفعل فعل، كما تفعل بالناس يفعل بك، كما تدين تدان. ومنه قول ايش؟ أدانته المحكمة بكذا وكذا، يعني جازته. واضح؟ هذا من حيث اللغة. وأيضا الدين أيضا معناه الدين أيضا الطاعة. تقول دان له يدين دينا، أي أطاعه، والجمع أديان. والشريعة من حيث أنها تطاع تسمى دينا، تسمى دينا. ومنه قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي يطاع به الله عز وجل هو الإسلام الذي شرعه لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. والمصالح جمع مصلحة وهي المنفعة، القبائح جمع قبيح، والقبح ضد الحسن، والمراد بالقبائح هنا المفاسد. نعم. وقد عبر طيب بما أن المراد بالقبائح المفاسد، لماذا لم يقل المفاسد؟ لأن هذا نظم، لازم يختار إيش كلمة حتى انتظم في البيت. لذلك قال إيش؟ والدرء للقبائح، يعني المفاسد. لو قال المفاسد ما مشى القافية مثلا، ما تنضبط. نعم. وقد عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة ذكرها في كتاب القواعد والأصول الجامعة، وهي: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم، هذا بالعموم. نعم، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة، كالتوحيد مصلحة خالصة، كالصلاة، أو راجحة، أو راجحة، المصلحة فيه راجحة، كالجهاد. الجهاد فيه مفسدة، فيه زخ الأرواح، فيه أرملة النساء، فيه يتم الأولاد، فيه ذهاب الأموال، لكن فيه مصلحة أكبر. فلذلك أمر الله فيه، أمر به الشارع: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني فيه ما فيه من المشقة، فيه قتل، فيه أرملة النساء، يتم الأولاد، خسارة الأموال، هدم البيوت، فيها أشياء كثيرة، لكن مصلحته أرجح. فالشارع يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، وينهى عما مفسدته خالصة، كالشرك، كالفواحش، أو راجحة، كما حرم الخمر والميسر. فقد أشار في قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، ومع ذلك بالنهاية قال: فاجتنبوه، لأن مفسدته أرجح من مصلحته. إيش المصلحة اللي في الخمر والميسر؟ التجارة. قد يقوم اقتصاد بلد على التجارة والسياحة، لكن مفسدة الخمر، مفسدة المعاصي والمنكرات أكبر من مصلحة الأموال والتجارة. وهذه القاعدة عظيمة جدا، ولذلك يعني العلماء يقدرون في كثير من المسائل المصلحة والمفسدة. ومن هنا قيل الكلمة المشهورة وهي مهمة جدا: ليس العالم، أو قال ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. لماذا ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر؟ لماذا؟ لأن الخير والشر معروف حتى عند العامة أن هذا أفضل من هذا، لكن تأتي أحيانا أشياء دقيقة، هذه فيه مفسدة وهذه مفسدة، أي المفسدة أكبر بحيث أتحمل هذه المفسدة مقابل أني أنجو من هذه المفسدة؟ أو عندك أمامك مصلحتان، إن ظفرت بإحداهما إيش خسرت الثانية، ما تقدر تأخذ مصلحتين في بعض المواقف، ما تقدر تأخذ مصلحتين، يا هذا يا هذا. فحينئذ ها الفقيه هو اللي عنده قدرة على التقدير أن أثر بهذه المصلحة وإن فاتت المصلحة الأخرى، لأن تحصيل أعلى المصلحتين أولى من الحصول على أدنى المصلحتين، كما أن فوات أعلى المفسدتين أولى من فوات أدنى المفسدتين. فقال الفقيه الذي يعرف خير الخيرين ها وشر الشرين. نعم. دليل القاعدة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومنها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر في الله جل وعلا في الآية ماذا أخوان؟ المصلحة المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. فالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه مصالح خالصة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي التعدي وقتل الناس هذه مفاسد خالصة. الآية الثانية قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لاحظ بها الآية أخواني يذكر الله عز وجل المحرمات الأدنى فالأشد، كيف يعني الأمر تصاعدي من حيث مفسدة هذه المنهيات المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر ما اشتهر، وما بطن ما خفي أو ما ظهر يعني ما تبين الآن، وما بطن ما سيأتي، وهذا وهذا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والإثم يعني كل ما فيه إثم. قال: والباغي بغير حق يعني قتل الناس بغير حق، هذا أشد من الفواحش. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أشد. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أشد. قال المعلوم أن الشرك هو أكبر الكبائر. نعم. والشرك نوع من أنواع القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم يدخل فيه الشرك. فالذي يقول اتخذ الله ولدا، من قالك بأن اتخذ الله ولدا؟ من أعلمك بهذا؟ من قال الملائكة بنات الله؟ قول على الله بغير علم. من قال أن الله فقير؟ قول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم هذا يدخل فيه الشرك، فهو داخل فيه الشرك وزيادة. طيب نعم. فقد جمعت الآية الأولى أصول المأمورات ونبهت على حسنها، وجمعت الآية الثانية أصول المحرمات ونبهت على قبحها. تطبيقات القاعدة: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات جمهور الأحكام الشرعية كالإمام والتوحيد والإخلاص. ما مع جمهور الأحكام؟ يعني عموم أكثر الأحكام واضحة بأن الأحكام الشرعية أكثرها يا إخوان مصلحتها خالصة، فالإيمان والتوحيد والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها، مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة، لا تعد ولا تحصى. مثال لما مصلحته أرجح من مفسدته قطع الرزق متآكلا، فإن فيها مفسدة الإيلاب والقطع، ولكن لما كان يخشى أن تتسرب الأكلة إلى تام الرجل صار القطع راجحا. مثال لما مصلحته أرجح من مفسدته قطع الرجل لمن أصيب بآكلة يسمونها اليوم غرغرينة، إذا ما بتوا رجلا تسري هذه لبقية الجسم فتقضي عليه، صلى الله العافية. طبعا الأمثلة كثيرة جدا، يعني الآن لو أن إنسان وجد امرأة تنزف حادث، هل يسعفها؟ هل سيارة ممكن تحترق؟ هل يخرجها؟ ولا في مفسدة أنه إيش يمس المرأة لا تحل له، صح؟ أخرجها ولا لا يا أخوان أنا رجال امرأة أجنبية صحيح، لكن هذا كونك تنقذ هذا أولى، صح؟ فيعني خاصة نحن في هذا العصر اليوم أتك تجد أمرا، وظيفة، مكان للدراسة، مكان للعمل، إلا فيه منكرات، ماذا نفعل؟ ما نروح مطارات، ما نركب طيارات، ما نشتري، ما ندرس، ما نشتغل، ما نعمل، ما تتعطل مصالح كثيرة حينئذ. فحينئذ الواحد سددوا وقاربوا، فاتقوا الله ما استطعتم، بحيث أن بقدر ما يستطيع يقلل من المنكرات ويتجنبها، حتى يحصل على يعني ما تستقيم بحياته. ولذلك الشرع على المسلم الاستغفار والتوبة والوضوء والصلاة حتى يكفر السيئات اللي يقع فيها. لكن أهم شيء يا أخوان لا يستسلم، يقول خلاص أمر اختلاط هذا أمر محتوم ويخالط، لا، أو يقول ما تقدر اليوم، اليوم ما تغض بصرك، يعني شو ما تقدر تغض يعني تطلق، لا، فاتقوا الله ما استطعتم، وأكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة وأكثر وأكثر، ولا المنكرات قامت تتابع الواحد في كل مكان إلا يضعف ويقع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذا ليس الحديث فيه دعوة إلى الجرعة المعاصي، وإنما فيه دعوة إلى الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. نعم. إثام لما مفاسده أكثر من منافع، إثام لما مفسده خالصة من المنهيات، الشرك والظلم والكذب مضارها لا يمكن تجاهلها عامة وآجل. أين واضح كم؟ إثام لما مفاسده أكثر من منافع، الخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الغيبة من كبائر الذنوب، يقول الشيخ الثوري رحمة الله عليه من كبائر الذنوب، وقلما من يسلم منها، قلما من يسلم منها، الله المستعان، معنى من كبائر الذنوب، فهي محرمة، قد يضطر إليه الإنسان فيغتاب في الله كما يقال للتحذير لحفظ الدين. لكن انتبه، ما كان للضرورة فيجوز منه بقدر الضرورة، لا تتوسع، فقط بقدر الضرورة. صحيح هناك بعض الحالات التي أبيحت بها الغيبة، لكن بقدر الضرورة. بعض الناس إذا اختلف مع شخص، اختلف معه في المنهج، في العقيدة، في إلى آخره، لا يسترسل فيستبيح كل شيء فيه، وإنما في قدر ما تحصل ضرورة. واضح؟ لأن الأصل في الغيبة الحرام، وأبيح منها للضرورة شيء. بعض الناس جعلها بالعكس، جعلها كأنها الأصل أنها مباحة ولا يتركها إلا قليل. لا، وعجبت جدا من شيخ الإسلام والمسلمين في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قيل له بعض الناس يسخر برافضة القطيف، هذول يشتغلون بالنخل كثير، تجد عند فيهم جدري، وجوههم مخيفة، وأكثر تلقى عين واحدة، مش عارف إيش وكذا أشكالهم، روافض روافض يعني متعصبون، ودائما يروحون سوريا ما سوريا، شو لا حق زينب ما زينب، بالباصات وينزلون رجال ونساء، وكله معهم النرجيلة، فوجوههم مخيفة. قالوا الشيخ بن باز هل يجوز السخرية بوجوههم، وجوههم ودرة؟ فقال لا يجوز. شوف الشيخ قال لا يجوز، إنما ترد عليهم عقائدهم ومعندهم الباطل، الوجوه لا اتركها لا تعلق، الكافر لا غيبة له. لكن لا يعني ذاك أنك إيش تعود نفسك على الغيبة، إذا كان غيبة الكافر وإن كان لا غيبة له، لأن الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وهؤلاء ليسوا منا، لكن يحفظ المسلم لسانه حتى لا يعتاد على الغيبة. تبين هذا أمر مهم، كافر حتى لو كان كافر احفظ، لأنك لو تعودت تسب أو تشتم أو تغتاب فإن هذا قد تصيب حينئذ من لا يستحق ذلك. فإن قال قائل قبل قليل تقول الشيخ بن باز يقول لا تستهزئ بالوجوه، والآن تقول الكافر لا غيبة له، صح؟ لأن استهزاء بالوجوه هذا استهزاء بخلق الله عز وجل. ما الذي لو أن إنسان تكلم على الكافر من حيث ظلمة وجهه بسبب الكفر، هذا شيء آخر، سبب كفره وإلحاده وكذا، وجهه مظلم، لكن الشكل، الشكل هذا خلق الله عز وجل. ولذا قد تجد من المسلمين من مبتلى بجدري بعمى بعاهة، هذا أمر الله عز وجل، يبتلي الناس بعضهم ببعض، فيبتلي السليم بالصحيح والصحيح بالسليم. من بعض الناس المرضى ممكن إيش يقول، لماذا أصبت أنا، لماذا ليس فلان، فيعترض على رب العالمين. فالمقصود أن المسلم يحفظ لسانه، يحفظ لسانه وجوبا، ليس على سبيل الاستحباب، وجوبا أن يحفظ لسانه، لا سيما في الخوف أعراض الناس، فإن لها عند الله شأن. والقصاص يوم القيامة بماذا يا أخوان؟ لا بالدينار ولا بالدرهم، وإنما بالحسنات والسيئات. إن كان في الغيبة مما أباح الشارع فتكون بقدر. والله يقول جل وعلا في كتاب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شوف قصر هذه الآية لكن فيها ضوابط. فمن اضطر، يعني لما كان في ضرورة لا يجوز أكل الميتة، حرام في سياق هذه الآيات. قل إنما حرم، قل إنما حرم عليكم الميتة، فأكل الميتة حرام. قال فمن اضطر، إذا كان مضطرا بمعنى إن لم يكن مضطرا لا يجوز أن يأكل. فهنا قالوا أن تتحقق الضرورة، يعني لو أن شخصا ما خرج رحلة أخذ معاه كميتة حطها ثلج وراح نص البر، قال يا أموت من الجوع يا أكل ميتة، أنت ما اضطريت، أنت هنا ذهبت إليها وجهزت نفسك لأن تكون مضطرا، أنت غير مضطر. واحد لاحظ، فمن اضطر غير باغ، مش هو اللي طالب الضرورة، وإنما يعني لجأ إليها لجوعا لم يتقصدها. شوف قصير الآية لكن شوف الضوابط فيها، فمن اضطر أن تتحقق الضرورة، غير باغ ليس هو اللي طالب لها، ولا عاد لا يتعدى. إذا كان أنت مضطر أن تأكل الميتة كل بقدر ما يحميك من الهلاك على ما تبلغ المكان اللي فيه الحلال، مش والله أنا مضطر فيلا حيهم تفضلوا وياكل على راحته، لا، وإنما بقدر الضرورة. واحد اضطر أن يكشف عورته للعلاج، ما يكشف زيادة، على قدر الضرورة فقط. هذا معنى إيش؟ إذا الغيبة إن جاز منها شيء للتحذير مثلا فبقدر، بقدر لا تتجاوز. عنده خطأ في منهجه لا تقوله أصلا، لا تقوله زوجته بعد، لا وبعد أبوه كذا وأمه كذا، وإيش دخل هذا في المنهج، وإيش دخل هذا في بقدر، ترى هذه أعراض يسألك الله يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لا تتجاوز فقط الضرورة. نعم. قال معظم رحمه الله، فإن تزاحم عادة المصالح وقدم الأعلى من المصالح. قال الشارح رحمه الله، فالتزاحم التضايق. معنى القاعدة، عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة إذا تزاحمت المصالح يقدم أعلى، ومعنى ذلك أن مصلحتين تتعارضتا بحيث لا يمكن الجمع بينهما بفعل الجميع نأكل أعلى. قال عز بن عبد السلام رحمه الله، إذا اجتمعت مصالح أخروية إن أمكن تقسيمها حصلناه، وإن تعذر تقسيمها فإن تساوت تخيرنا بينه، وقد يقرأ فيما نقدم منه، وإن تفاوتت قدمنا الأصلح كالأصلح، ولا نبالي بهوات الصالح، ولا يخرج بتفويته عن كونه صالح. نعم. يعني أحيانا يضيق عليك الوقت، سيخرج وقت الصلاة، إن صليت نافلة خرج الوقت، وإن صليت فريضة خرج الوقت، فماذا تفعل؟ تقدم الفريضة، لأن الفريضة أهم من النافلة، فتؤدي الفريضة في وقتها وإن فات وقت النافلة. إنسان عنده مال، إن أنفقه على زوجته وأولاده ما استطاع أن يتصدق، وإن تصدق ترك زوجته وأولاده بلا نفقة، فماذا يفعل؟ النفق، لأن النفقة واجبة والصدقة مستحبة. الدينار، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، خيرها الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ لأن النفقة واجبة، والصدقة على المسكين، والصدقة في سبيل الله مستحبة، فالواجب مقدم على المستحب. إن في تزاحم، لو عندك فائض من المال تنفق وتتصدق ليس هذا موضوعنا، موضوعنا عند التزاحم، بحيث أن تؤدي أحد الأمرين، فتقدم إيش الأكثر مصلحة، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم. من تطبيقات القاعدة قال العلامة السعدي رحمه الله في التمكين القاعدة: إن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة، وهذا مثل إذا قيمت الصلاة فريضة لم يجز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز نفذ الصيام والحج والعمرة وعليه فرض بل يقدم الفرض. ولمن أراد أن يحج بالنيابة فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم حجا عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. طبعا هنا في شك من الراوي، مش معقول الرجل ما يدري هو أخوه ولا قريبه. الراوي قال أنه قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، لأنه الأولى أن يحج إنسان فرضه ثم العام القادم تحج عن غيرك. هنا يريد أن يحصل مصلحته، أن يحج عن نفسه وأن يحج عن غيره، لكن لا يمكن في عام واحد أن يؤدي حجين. فماذا يفعل؟ يقدم ماذا؟ الحج عن نفسه. شبرمة هذا ابن من؟ لم يذكر له في كتب الرجال، في كتب التراجم شبرمة، فقط شبرمة. ها، هذه فائدة على الطائب. طيب، وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أو جبرهما يقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها، وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. نعم. قال الناظم: وضده تزاحم المفاسد وارتكب الأجر من المفاسد. الله. قال الشيخ والله عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة، وهي: إذا تزاحمت المفاسد يقدم أجناه. إن القاعدة يدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال المسجد: دعوه وهريق على بوله ذنوبا من ماء. وجه الاستدلال بالحديث عن القاعدة أنه استمع بهذه القضية مفسدتان: الأولى أن يتركه يقول وقد نجس المكان، الثانية أن يقطع عليه بوله بالتعليق عليه يؤدي ذلك إلى قطع بوله بسرعة وتلبيس ثيابه زيادة على تلبيس المكان، وربما لحقه من ذلك مرض بسبب قطع بوله بهذه الطريقة، فاحتمل أخف المفسدتين بذنب أعلاهما. قال: وربما هذا الرجل قد ارتد عن الإسلام، لأن حديث عهد الإسلام ما يعرف، ما كان عندهم شيء اسمه مساجد، أول مرة يشوف حياته مسجد، فظن كالعادة ذهب إلى طائفة المسجد جزء منه وتبول، قاموا عليه فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي بوله، لأنه لو نهروه وهو يبول ما يعرف أن المسجد ممنوع فيه البول، أول مرة يدخل الإسلام وما كان قبل الإسلام في مساجد، ما يعرف أنه ما يجوز، فربما تسبب ذلك في ردته عن الإسلام، وربما قام فانحبس بوله في بدنه، وربما قام فانتشر البول في بقعة أكبر، أو صاب النجاسة ثوبه. فهذه مفاسد، عدة مفاسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه يبول، أليس البول في المسجد مفسدة؟ نعم، ولكن لتجنب مفسدة أكبر. سب آلهة المشركين لا يجوز، لأن هذا إيش؟ سبهم وتسفيههم هذا فيه مصلحة، حتى تبين لهم أن هذا ما منه فائدة، ليس بإله مستحق للعبادة. لكن إذا كان يؤدي هذا لأن يسبون الله عز وجل فقد نهى الله عن ذلك، وهذا اليوم كثير من الناس لا يدركه، يقولك فساد البلد مقتصبة الأموال، صح فساد ما اختلفنا، لكن هل هذا الفساد ترد بفساد أكبر؟ تعمل ثورة، تعمل ربيع دموي؟ ما قدروا المفاسد والمصالح. فساد ما في شيء ما في فساد، كل بيوتنا فيها فساد، كل أنفسنا فيها فساد، ألسنتنا فيها فساد، من ذا الذي ما سأقط ومن ذا الذي لحسن فقط؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار، الناس يقصرون في حق أنفسهم، يقصرون في حق أهاليهم، يقصرون في عبادتهم لله عز وجل، ثم يأتون ويريدون إيش؟ إزالة الفساد من البلاد، وهذا أمر مطلوب، لكن هل يزال بمفسدة أكبر؟ ما استفدنا شيء. إذا اليوم في سرقات، إذا انفلت الأمن، ما يبقى إنسان يملك شيء لنفسه، خلاص القوي يغلب الضعيف. فما الأمور تحتاج إلى فقه، ولذلك المسائل الكبيرة تترك إلى الكبار، ما يقرر فيها كل من هب ودب. فهذا الذي حصل مفاسد عظيمة على المسلمين بسبب عدم فقههم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا ها فقهه في الدين. نعم كمل. أعلى قاعدة ومعنى ذلك أن المفاسد إذا تعارضت بحيث لا بد من وقوع المكلف في بعضها يرتكب المكلف أن المفاسد راكبها ويدفع أقواها وأعلاها. قال عز بن عبد السلام إذا اجتمعت المفاسد فإن أمكن درها درناها وإن تأدر درها فإن تساوت فبثرها تخيرنا وقد يقع وإن تفاوتت دراهم الأفسد فالأفسد. ولا يخرج الفاسد بالكتاب عن كونه مفسدا كما في قطع اليد المتآكلة وقلع السن الوجه. نعم. من تطبيقات القاعدة قال علامة السيد رحمه الله في التنظيم القاعدة فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروها قدم المكروه على الحرام فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. نعم يعني الإنسان عنده أكل مشتبه حلال ولا حرام وعنده أكل حرام وهو في حال ضرورة يا يأكل هذا أو هذا أو يموت جوع ها فيأكل المشتبه. نعم. فيما إذا اجتمعت المصالح والمفاسد إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلا يخلو من ثلاث حالات. أولا إن أمكن دفع المفاسد وتحسين المصالح تعنى ذلك. هذا هو الأصل، عندك مفسدة ومصلحة تستطيع أن تحصل المصلحة وتنجو وتجتنب المفسد، هذا الأصل، خذ المصلحة واترك المفسد. طيب الحالة الثانية إن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد. في قاعدة يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن ليس على إطلاقه، أفضي في مصلحة كبيرة مع مفسدة صغيرة، ما نفوت هذه المصلحة الكبيرة بسبب وجود هذه إيش المفسدة الصغيرة. هنا وإن وقعنا في هذه المفسدة الصغيرة لكن إيش نحصل على المفسدة الكبيرة على المصلحة الكبيرة. فمثلا إنسان يريد أن يحج لبيت الله ويقيم ركن أركان الإسلام، لكن لابد من تفتيش، والتفتيش لازم يكشفون وجه الزوجة، وما في بالمطار ولا بالحدود إلا رجال، هذه مفسدة. ما يترك الإنسان الحج من أجل إيش هذه المفسدة، تعتبر صغيرة بالنسبة إيش لمصلحة كبيرة. فالمقصود أن جلب درء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا كانت المفسدة والمصلحة متقاربتان أو متقاربتين. أما أن تكون مصلحة كبرى ومفسدة صغرى فنأخذ المصلحة الكبرى ولو وقع في مفسدة صغرى، بل قد يقال لا توجد مصلحة إلا وقد يعني تقع ببعض المفاسد الصغيرة. نعم. ثالثا إن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بقوات المصالح. نعم. من تطبيقات القاعدة ومن أحسن تطبيقات القاعدة في هذا العصر تطبيقها على قاعدة المصالح والمفاسد في الأمن والنهي والجهاد. يعني اليوم مثل ما ذكرنا قد يكون في ظلم، مو قد يكون إلا في ظلم، في فساد، في سرقات، فوالله من أجل المفسدة الفلانية نقيم حرب، هذه مفسدة عظمى، لا سلمنا من المفسدة الصغرى وحصلنا مصلحة ولا سلمنا من المفسدة الكبرى، فلا يجوز حينئذ أبدا لا يجوز. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحة لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هدى. وقال أيضا من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا بغير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة وغيرهم مما غلط فيما أتاه الله من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، وكان فساده أعظم السرائح. ثم قال وجماع ذلك دافع في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، أو تزاحمت فإنه يجب تأجيل الرائح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا تقصير مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يقصر المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدة أكثر من مصلحة. نعم. هذه المسألة مسألة المصارع المفاسد يعني يحتاجها الآمر والناهي، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. لماذا؟ لأن هل يأمر بالمعروف في الحالة؟ هل ينهى عن المنكر في الحالة؟ ينظر. إذا كان في أمري ونهي مصلحة كبرى ولو كان فيها مفسدة صغرى أو فاتت مصلحة صغرى يأمر وينهى. إذا أمر ونهى فسيقع أو سيحدث من ذلك مفسدة كبرى فلا يأمر ولا ينهى. ليه؟ لماذا؟ لتجنب المفسدة الكبرى، ولو وقع في مفسدة صغرى أو في مثلا فاتت مصلحة صغرى. فهنا نحتاج حينئذ فعلا إلى فقه في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. ولذلك من قواعد الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآتي: العلم. إذا ما كان إنسان عالم ربما يأمر بالمنكر وربما ينهى عن المعروف، فلا بد أن تكون عالما فيما تأمر وعالما عما تنهى. فمن لم يعلم ربما أنكر سنة أو أمر بمنكر أو شن على واحد وهو مستقيم فيما يفعل. اتق الله، حرام عليكم، ما فعل الله إلا مباحا. فلا بد من العلم. متى يكون العلم؟ هذا يكون قبل الأمر والنهي. العلم. الأمر الثاني: الرفق. الرفق والحلم أثناء الأمر والنهي، أن تكون رفيقا فيما تأمر ورفيقا عما تنهى. الأمر الثالث: الصبر، لأن جرت العادة أن الذي يأمر وينهى يؤذى. ليس على كل حال قال له جزاك الله خير ورحم الله والديك ما قصت، لا. وذاك ماذا قال الله جل وعلا؟ وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ها، واصبر على ما أصابك. أمر بالصبر بعد ما قال أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ومن ذاك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعضا. فلما قال تواصوا بالحق فإن الذي يوصي بالحق قد يؤذى، قد يجد مشقة، فناسب أن يقول وتواصوا بالصبر. إذن العلم قبل الأمر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. أما أن يأتي إنسان جاهل يريد أن يأمر وينهى، أو يأتي بجلافة أو بشدة أو ما عنده صبر، يا أخي ما عندك صبر خلاص تجنب الله، هذا ما هو ميدانك، هذا ليس بميدانك. والحمد لله النهي عن المنكر ممكن يكون باليد وممكن يكون باللسان وممكن يكون بالقلب. فلو أن شخصا ما أنكر بالقلب لعدم قدرته إلا أن ينكر بقلبه، هل يلام شرعا؟ يلام شرعا؟ لا يلام شرعا. فإذا كان الله يقبل من العبد أن ينكر بقلبه إذا كان لا يستطيع إلا ذلك، فكيف تأتي أنت وتعاتبه؟ وهذا جرت عند كثير من الشباب المتحمسين. العلماء لماذا لا يتكلمون؟ ألا يرون المنكرات؟ ألا يرون الربا؟ ألا يرون وسائل الإعلام الفساد؟ قال لهم بعض العلم: هم يأمرون وينهون وليس بالضرورة يخبروك بأنه أمرونه، لكن أفرض أن منهم من ينكر بقلبه والله عز وجل يقبل منه ذلك. إذا كان الله يقبل منه ذلك أنت تأتي تعاتبه؟ رب العالمين أذن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن ينكر بقلبه. لماذا لا تصدع؟ طيب ما أقدر أصدع، ضعيف، جبان، أخشى من المشاكل، ما أتحمل، تحملت ما فيه الكفاية، ما تدري إيش ظروف الناس. لكن المهم أن هذا الإنسان لا يتكلم بالباطل، كونه يسكت هذا له في الشرع، أن يغير بقلبه، لكن ما يأتي إلى المنكر يقول حق نعم صح الذي يفعل، لا، هنا وقع بالباطل. لكن الشخص ساكت لا أمر ولا نهى، فلا ينسب إلى الساكت شيء. لماذا ما يقول؟ إيش دخلك أنت لماذا ما يقول؟ رب العالمين ما يلزمه بذلك ولا يحاسبه إذا ما قال، تأتي أنت تحاسبه؟ لكن ما في فقه، ما في فقه، فلذلك هم تجد الناس ينكرون على لماذا فلان ما تكلم، والعلماء يعرفوا متى يتكلمون متى يسكتون، ما هم يعني يتعجلون. لكن الناس الآن جرت عادتهم يريد كل واحد يتكلم في كل شيء، يتكلم في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الصحة وفي شؤون وزارة الشؤون وشؤون البلدية وشؤون كل شيء تدخل فيه من تخصصه من غير تخصص يتكلم، هذا غلط. تتكلم فيما لا يعنيك، تتكلم فيما لا تحسنه، تتكلم فيما لا تعرف عواقبه، تتكلم فيما لا تعرف مسألة. لماذا الآن الدول لماذا ما تدخلون في غزة ولا في كذا؟ يا أخي في اتفاقات، في إمكانيات، في كذا، في دول ما تستطيع، في دول ضعيفة، في دول عندها اتفاقيات، في دول تعرف إمكانياتها، تقول ما عندي جيش أنا عساني أسلم وين راح أدخل بحرب. في أشياء قد يخطط لهم، يعني في ناس يخطط له حتى يدخل حرب، حتى ينضرب اقتصاده، حتى يستنزف ماله، حتى يستنزف جيش، في أشياء ما نعلمها. يا أخوان ليس بالضرورة أن الإنسان يعلمك بكل شيء. في ترى بعض الناس يقول لك كم معاشك، هذا أصعب سؤال عنده، إيش دخلك كم معاشك عليك؟ ما يرضى تسأله كم معاشك، صح ولا لا؟ الناس أجناس، هذه دولة، ليس بالضرورة تشرح لك أنا إيش إمكانياتي وإيش عندي من جيش وإيش عندي من تهديدات وإيش عندي من ضغوطات وإيش عندي من التزامات وإيش وإيش، ومن أنت حتى يقولوا لك يعني صفتك إيش لازم أعلمك كل شيء؟ الغرب يكذبون على المسلمين يقول شوف الدولة تعلمنا كل ميزانيتها وكل مش تسوي، هو كذب. ثم يقنعون الشباب المسلم بهذا، تعال شاورنا، إحنا لازم تشاورنا في الحرب وتشاورنا في ما يصير شيء أشاورك في كل شيء، هذا لا يمكن. هذا لو كان في بيت صغير وعنده 3-4 أولاد، في ولد ما يدري عن شيء، والخطبة البنت، الأب يشاور من؟ يشاور أبناء العقلاء، ما يشاور هذا الفاسق، صح ولا لا؟ لأن أقولك هذا أصلا مهمة، احترقت أخته ولا تزوجت ولا ما تزوجت، لو واحد من ربع مراعي مخدرات يقول زوجة زي رفيدي رفيدي، ما يعرف، ما استشيره، لازم استشير ناس مخصوصين. فكيف تريد من الدولة تشاور الناس كلها؟ كل شيء تعال صوت عليه، كل شيء تعال سوي رأي عام، وصحيح الكلام هذا. فالمقصود أن العلماء يتكلمون متى ما رأوا المصلحة في الكلام، يسكتون إذا رأوا المصلحة فيه السكوت، يأمرون من صاحب الشأن، يناصحون صاحب الشأن، علماء على أسمائهم علماء. لكن بعض الناس ما يعرفوا شيئا ثم يأتي وينكر على أكبر العلماء، أنتم علماء، أنتم عملاء، إيش الأخلاق هذه؟ من أعطاك هذا الحق؟ أليس من دين الله عز وجل وأن نعرف العالم قدره؟ هذا ما يعرف العالم قدره، لا قدره لأنه عالم ولا قدره لأنه كبير سن. فالمقصود الفقه في الدين يا أخوان، لابد أن نعرف في مصالح وفي مفاسد، ومتى تأمر ومتى تنهى، ومن يحق له أن يغير بيده، ومن يحق له أن يغير بلسانه، ومن له حق أن يسكت، لكن لا تتكلم بالباطل. نعم. من فروع القاعدة قاعدة درب المفاسد أولى من جلب المصالح. معنى القاعدة المراد بدرب المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة فإن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة، لأن الشريعة اعتنت بالمنهيات أكثر من اعتنائها بالمأمورات. صحيح. وذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأت منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فانتهوا فاجتنبوه. فإذا كان يا مصلحة يا مفسدة ومتقاربتين، فأتجنب المفسدة ولو فاتتني المصلحة. طبعا بينا بأن إذا كنت تستطيع أن تحصل على المصلحة وتجتنب المفسدة هذا هو الأصل، لكن إذا ما استطعت أنت تجنبت المفسدة فاتتك المصلحة، وإن حصلت على المصلحة وقعت في المفسدة. فجل فدرء المفاسد أولى من جلب المفسدة، لكن متى؟ إذا كانت المصلحة متقاربتين. أما مصلحة كبرى ومفسدة صغرى، لا، حصل مصلحة الكبرى ولو وقعت فيه المفسدة الصغرى. نعم. دليل القاعدة قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ففي سب آلهة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهى الله تعالى عن سبهم درءا لهذه المفسدة. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم. السب هنا ليس بالضرورة يعني يشتم، وإنما تحقيرها وبيان بطلانها. إذا كان الأمر بلغ أن بعض الناس وإن تكلم سأتكلم فتمسك حتى لا يتكلم على الله عز وجل. نعم. تطبيقات القاعدة: أولا منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات وخنزير ولو كان فيها أوراق ومنافع اقتصادية. نعم. ثانيا يمنع مالك الدار من دفن بيئة تطل على مقر نساء إيجابي ولو كان فيها منفعة له. ثالثا إذا اشتبهت أخته من الرضاعة بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن. إذا اشتبهت أخته من الرضاعة بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن. عنده والدة عجوز قالت والله بيت فلان عندهم 3 بنات، واحدة منهم وكاد اني رضعتها بس ما ادري فلانة ولا فلانة ولا فلانة، شو تسوي؟ شوف لك بيت ثاني. لان الصحيح ان واحدة من 3 اختها من الرضاعة، بس العجوز مهم ثبتة هذه ولا هذه ولا هذه، فتتجنب الثلاث دور غيرها. طيب. من ملك زاد راهنة او قيمتها وكانت تكفيه اما للحج او الزواج وخاف على نفسه عن تقدم الزواج. نعم. كم؟ أن من لم يقف على الزواج بالحرة إما لولاء مهرها أو لعدم قدرته على نفقتها وخاف على أبيح له نكاح الإماء تقليدا لذوي مسألة الوقوع في الحرام على مصلحة حرية الأبناء. نعم. العنت المشقة الشديدة، ما يستطيع أن يتزوج حرة، إما ما عنده مال أو عنده مال للزواج لكن مصروف ونفقته ما تكفي، فجاز له أن وما عنده مال يشتري مملوكة، شوف يشتري مملوكة، جاز له أن يتزوج أما مملوكة عند سي من الناس. واضح؟ نعم. قال الله ومن قواعد الشريعة التيسير بكل أمر ناله تأسير. قال الشيخ رحمه الله عبر الله بهذا البيت عن قاعدة الفقهية وهي المشقة تجلب التيسير. نعم. هذه المشقة التيسير أيضا من قواعد الكلية، مر معنا قاعدتان كليتان، هاي الثالثة ما هما؟ في المقدمة لا ضرر ولا ضرار، والثانية الأمور بمقاصدها، وهذه الثالثة الآن المشقة تجلب التيسير، متى ما حصل مشقة فوجب اليسر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا في حرج فهذا ليس إيش مأمور به، تترخص حينئذ لوجود الحرج. نعم. دليل القاعدة أن القرآن الكريم قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: أعدت بحريرية السمح. وقال عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما الفرق بين الحنيفية والحنفية؟ الحنفية حقة الماء، ها؟ لا هذا في مذهب اسمه مذهب بحنيفة، ما تدري؟ الحنفية يعني الأحناف هذول نفسهم اسمهم الحنفية، ها؟ الحنفية قالوا كذا، الشافعية قالوا كذا، يقال عن الأحناف والحنفية. إيه. والحنيفية يعني ملة إبراهيم عليه السلام، يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنفية اللي قالها الأخ سالم، يقال أن أحد سلاطين العثمانيين هو أول من ركبها للوضوء لتوفير الماء، كان الناس طبعا يصبوا الماء ببريق، هذا راح وصله كذا، وكان على المذهب الحنفي، فسميت حنفية لذاك من ذاك اليوم لليوم. شفت؟ فصح كلامك، ترى يكفي أن اسمك سالم ترى. كمل. معنى القاعدة في اللغة المشقة التعب من قول تشبع علي الشيء إذ أتعبك، ومنه قول تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، أي تعبيا. التيسير السهولة، قال يسر الأمر السهل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين أي سمح سهل قليل التشدد، واليسر ضد العسر. معنى قاعدة في الاصطلاح الفقهي من الأحكام التي ينشا عن تطبيقها حرم على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو حرج. طيب، يعني الآن إذا كان مسألة من المسائل، هل أفضل نفتن الناس ولأنفسنا وللناس ما كان فيه يسر، أو الأفضل نفتن الناس ما كان فيه ورع؟ يعني الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه بأس، يتورع، خاف أنك تفعله وإلا فيه إثم، هو لا بأس به ولكن يخشى أن يكون فيه بأس فيتورع عنه. والورع يختلف عن الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني عندك حاجتين، اللون الفلاني أو اللون الفلاني، لكن اللون الفلاني أكثر سعرا أكثر ثمنا، فيقول إيش علشان اللون أروح أدفع دبل، خلها لواحد محتاج ولا صدقة ولا وسع العيال، ليش أروح أشتري شيء وكله لون مثلا؟ هذا إيش يسمونه؟ زهد، لأنها اللون الفلاني اللون الفلاني ما ينفعني في الآخرة، فما لا ينفع في الآخرة فتزهد به تركه، هذا اسمه زهد. الورع ترك ما قد يضر بالآخرة، خاف أني أفعله يصير عليه اسم يوم القيامة حاسب عليه، فيترك ما قد يضر، هذا اسمه ورع، ما قد يضر، ما نقول ما يضر، ما يضر حرام، هذا ما في تورع، هذا يجب أن تتركه، لكن يترك ما قد يضر في الآخرة، فهذا تركه ورع. ترك ما لا ينفع في الآخرة يعتبر إيش؟ ها، زهد. فالآن هل نحمل الناس على التيسير ولا نعلم أنفسنا الآخرين على الورع؟ التيسير بالعموم هو الأولى، لكن لو أن الإنسان يعني يستطيع ما يتضرر كثيرا فيما لو تورع يتورع. ثم لا تنظر الناس إلى يعني بنظرة قدرتك أنت، غيرك ما يستطيع، ولكن الناس استعملت التيسير فسموا ما فيه تفريط تيسيرا، يقولك سهلها، فجعلوا الربا حرام والخمر حرام، سهلها، بل يتعمد يقول روح حق فلان هذا ترى سهل. تبهتم ايش سهل؟ اذا كان شيء خالف النصوص محرم واضح لا، ما يجوز انسان يسهلها. وانا اذكر موقف من المواقف، واحد يقول اراد يتزوج امرأة، فاتصل واحدة يعني خطابة بالعربي، فقالت له في واحدة لكن ما عندها ولي، انت وياها تتزوجون؟ قال ما يجوز. قالت لا يجوز، اسأل. فاتصل عليه قلت له ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. رد اتصل قال له ما يجوز. قالت له من سألت؟ يقول قلت له سالم طويل. قالت لا هاك رقم واحد ثاني أعطته واحد ضبطه ذاك يعني عنده. فهذا ما فيها ورع وتسهيل، هذا أمر واضح، لا نكاح إلا بولي، يعني حط خطابات عارفين من اللي يسهلها، مو تسهيل، هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح من أي امرأة نكحت نفسها فنكاح إيش؟ باطل باطل باطل. شوف كيف كررها، يقول باطل باطل باطل، ترى واحد ثاني يقول لا سهلها، صحيح الكلام. التسهيل له صور في الشرع، المشقة اللي بالتيسير، مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر له أن يفطر فعدة أيام أخرى، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني إنسان قد يكون يستطيع يقوم كم صلاة قائم لكن تطلع روح على ما تخلص صلاة تعبان، ما يجوز. إنسان مسافر وعليه مشقة ويصوم، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد ظلل عليه، ما باله؟ قال مسافر صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني من كانت حالته مثل هذا. بعض الناس، وهذه يحتاج الشباب، يذهبون ما شاء الله يعتكفون في العشر الأواخر في الحرم قبيل العيد آخر يوم، صلين قيام، يطلعون بعد الفجر صائمين ومسافرين، والصيف وشغل المكيف، إيش يحصل؟ طول الليل منايم ومصلي قيام، ونهار شمس ومكيف وطريق سفر، ها نايم نايم، هذا صح ولا لا؟ يقتل نفسه ويقتل الآخرين، ما يجوز هذا. يا أخي افطر أو نام، وراي دوام، وراك دوام تذبح نفسك تذبح الآخرين، ما يجوز. فالمقصود أن التيسير الحج مرة في العمر لما استطاع له سبيلا، ما تشق على الناس ولا على نفسك. بعض الناس ما عندها محرم، تريد العمرة الحج ما عندها محرم. الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول الحمد لله ما عندك محرم، ما يجب عليك، لا يجب عليك، ما دام مثل، يقول مثل الذي ما عنده مال لا يدعو عليه أن لازم يحصل مال ويخزن المدة سنة الحول على الحول عشان يطلع الزكاة. خلاص الحمد لله ما عندك مال، ما عليك زكاة، مع أن الزكاة آكد من الحج، آكد من الحج. وكم ذكر الله في كتابه، وكم ذكر الحج آكد من الحج، ومع ذلك من ليس عنده مال لا تجب عليه الزكاة، فمن ليس لها محرم لا تجب عليه لا حج ولا عمرة. فالحمد لله. المقصود أن الإنسان لا يشدد، ومن شدد شدد الله عليه، وإنما عليه باليسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بعض الناس اليوم يشدد لا تشتري البضاعة الفلانية من الدنمارك أو من أمريكا أو مقاطعة أو كذا، فيها مشقة على الناس. يأتي الواحد ويروح يدخل ويشتري، يلا ما عنده وقت، كل بضاعة يقلبها وشوف تأكد دنمارك ولا مو دنمارك، دنمارك ولا دنمارك، وهذا شيء ما أمر الله به ولا رسوله. اليهود خونوا في النبي صلى الله عليه وسلم، سمموه، حاولوا قتله، استهزوا به، فعلوا فعلوا، إلى آخر لحظة من حياته اشترى شعيرا، شعير عنده أمة كاملة، لو سأل مرواحهم لبذلوها له، ومع ذلك اشترى شعير لأهله من يهودي ورهنه ماذا؟ درعا، ومات والدرع عنده، يعني معناه أنه ما نسخ هذا الحكم. إلى آخر لحظة يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء، تشق على الناس، لا تشتري هذا ولا تأكل هذا ولا بعدين على أمر ما أمر به ولي الأمر، وإنما دعاة ناس مخصوصين يريدون الناس تتبعهم. قالوا خلاص ست شهور قاطعوا، من حدد لك ست شهور؟ من حدد لك ستة أشهر؟ يريد أن الناس متابعته. فالمشقة على الناس بهذه الطريقة لا يجوز. لا الآن أمرهم بما أمر الله به ورسوله، قل للناس لا تشربوا الخمر، قل للناس لا تأكلوا ربا، قل للناس لا تدخنون، قل قل قل، أمور كثيرة من الشرع واضحة فيها نصوص شرعية الناس ما استقامت عليها، تبعت تضيف لهم أحكام جديدة، هذا صعب جدا. طيب كمل. تطبيقات القاعدة، أول اكتفاء بالاستثمار الشرعي عن الاستنجاد، ومنها الاكتفاء بالاستثمار استعمال الجمار في الاستنجاء، ومعلوم بأن هذه الجمار الحصيات هذه الجمرات ما تنقي تماما كما ينقي الماء، لكن ليس بالضرورة الإنسان يستنجي بالماء ويكتفي بالأحجار. نحن يا أخوان اليوم توفر الماء، وهذه من النعم العظيمة في هذه البلاد، عندنا ماء ليس في دول فيها أنهار، أنهار ما عندها الماء الذي نحن نستمتع به، وهذه من أعظم النعم. إنسان يفتح الماء الليل والنهار ويجده متوفر، فلا تنظر إلى هذا الحال. كانوا في ناس في القديم الماء على كل حال يستطيع يحمل معه ماء في سفره في رحلته، فلو استنجب الماء عطش، والماء يحتاج إلى حمل، وآلات الحمل ضعيفة، أول بهايم ونحو ذلك، ليش يحمل معه ماء قافلة كاملة؟ فيستنجون بالحجارة، ما يجعل كلهم كل واحد يأخذ ماء ويستنجب بالماء، ومع أن الحجارة لا تنقي تماما كما ينقي الماء، تبقى يسير النجاسة، هذا معفون عنه. الدليل دي إخوان القاعدة، المشقة تجلب التيسير. نعم. ومنها الاكتفاء بنظر بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهر. نعم. قالوا لأن بول الغلام ينتشر وبول الجارية يتجمع، فبول الجارية يغسل منه الثوب، بول الغلام ينضح من باب التيسير، ما في حديث طبعا. نعم. ومنها العفو عن طين الشوارع ولو كنت نجاستها. نعم. ثانيا طهارة أخوان الجر وما دونه من خلقة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوابين عليكم والطوابات. نعم. ثالثا الصلاة، الصلوات الخمس سهلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، ومع هذه السهولة إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تشق عليه خلقه فعنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء أن يشق عليه صلى بالتيمم. نعم. وكذلك رخص السفر تتبرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مغمة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والمسح ثلاثة أيام من لياليها على الخفين. رابعا أن المتمتع والقارن بالحج حصل لهما الحج والعمرة تامان في سفر واحد. المتمتع والقارن في الحج حصل لهما حج وعمرة تامان في سفر واحد. السفر كان سابق مشقة شديدة، تصور واحد يخرج من الأندلس إلى الحجاز ليحج على الدواب، كم محتاج هذا؟ بالإضافة إلى المشقة كان في خطورة، قطاع طرق، في أودية، في جبال، في سباع ممكن تعتدي عليه، ومع ذلك الشارع الحكيم رخص للمسلم أن يأتي بنسكين في سفر واحد، عمرة وحج. فقال: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. يسمى الهدي هيد شكران، شكر لله أنه في سفرة واحدة أدى نسكين. وهذا في حق من المتمتع والقارن. القارن يحرم بحج وعمرة ويبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم النحر، وأما المتمتع يعتمر ويتحلل من عمرته ثم يحرم في اليوم الثامن للحج، فهذا المتمتع واللي قبله القارن، ومع ذلك يؤدي نسكين في سفر واحد، هذا من تيسير الله عز وجل. نعم. خامسا إباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. عدم الطول يعني القدرة على تكاليف الزواج، وخاف العنت المشقة، الشق عليه أن يبقى بلا زوجة، ولا عنده مال يتزوج حرة، أو عنده مهر لكن ما عنده نفقة، ولا عنده إيش يشتري مملوكة، فحينئذ له أن يتزوج مملوكة. طبعا إيش المشكلة لو تزوج مملوكة؟ مملوكة يعني ما زالت مملوكة عند سيدها، أولاد يصيروا مملوكين ما دام إيش مملوكة فلان، فأولاده منها أيضا مماليك عند فلان، فهذا لا يلجأ له إلا عند الضرورة. نعم. سادسا إباحة التوكيل في البيع والإيجار، فلو كان كل واحد لا بد أن يتعاطى أموره بنفسه لكان لذلك مشقة عظيمة. صحيح. نعم. سابعا إباحة الشارع الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض، ولو لم يمنع الانتفاع إلا بالبيع لحصل لذلك مشقة عظيمة. نعم. ثامن إباحة النظر إلى الأجنبية عند الخطبة والشارع والسيد عند الشراء. نعم، يجوز أن ينظر إلى المرأة، هي ما زالت أجنبية يعني ما تزوجها بعد لكن يريد أن يتزوجها، فأباح الشارع النظر إلى المرأة الأجنبية للزواج، كذلك الشاهد حتى يشهد لابد أن ينظر، السيد عند الشراء يريد أن يشتري جارية ينظر إليها مع أنه لحد الآن ما اشتراها ولا ملكها فينظر إليها للحاجة. نعم. تاسعا إباحة أربع نسوة تيسيرا على الرجل وعلى النساء بكثرتين. نعم. عاشرا مشروعية الطلاق بما في إبقاء الزوجية مع التنامر من المشقة، وكذلك مشروعية الخلع والرجعة في العدة قبل الثلاث. سبحان الله، مشروعية الطلاق من تيسير الإسلام. مشروعية الطلاق في بعض الديانات بعض المذاهب عند النصارى ما في شيء اسمه طلاق، خلاص يتزوجها حتى لو ما صلحا ينصرف كل منهما في سبيله ويبقون على تبقى على عصمته، لا يجوز له أن يتزوج ما عندهم تعدد، ولا يجوز له أن يطلق، تجدون إيش في عسر شديد، لكن بحمد الله عز من يسر الإسلام إباحة الطلاق، قد تتعذر الحياة، قد يشق عليه، قد يعجز عن نفقتها، قد تسوء أخلاقها أو تسوء أخلاقه، أو يدخل السجن محكوم 10-15 سنة، فمشروع الطلاق. كذلك الخلع، الخلع يعني هو مفارقة مقابل بذل تبذله الزوجة أو تتنازع عن حق من حقوقها، فهذا أيضا نوع من المفارقة. نعم. وبالجملة عندما جاء قاعدة المشقة تجلب التيسير الرخص بأنواعه. نعم. أنواع المشقة الميسرة وضوابط العمل المقاعدة. المشقة التي يتعرض لها المكلف تنقسم إلى قسمين. الأول مشقة بالحدود العادية، وهي التي لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم بشدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لم تكاك للحج والجهاد عنه. هذه المشقة لا أثر لها بإسقاط العبادات، فأحوال الإنسان كلها وقد جعل الله له القدرة عليها، بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهر، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات. صحيح. ذاك يسمى الإنسان المكلف. صحيح أن الدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما يعني هذا أن إيش؟ أن أداء العبادات ما فيه كلف على الإنسان، كونه يستيقظ من نومه في حال برد، ها، ويذهب ويتوضأ ويذهب للمسجد، هذا أيسر ولا كمل نومته إلى الضحى أيسر؟ ها، الأول والثاني أيهما أيسر؟ ينام أيسر، لكن ما يعني هذا أن كل شيء فيه شوية كلافة أو شوية تكليف يتركه الإنسان من باب التيسير، لا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وفي لفظ حجبت الجنة إيش بالمكاره، وحفت النار، وفي لفظ حجبت النار بالشهوات. فلا شك أن فيه نوع من الحرمان، الدنيا سجن المؤمن. لماذا؟ لأنه يجب أن استقيم فيها، وجنة الكافر لأنه يأخذ راحته يفعل كل شيء. فهذا المقصود، أن لا تفهم من أن المشقة تجلب التيسير أن كل شيء شق على الإنسان فله أن يترخص، لا، أكيد التكاليف الشرعية فيها تكليف الإنسان أن يقوم، أن يصلي، أن يجاهد، أن يصوم، يجوع، يعطش، أن يحج، الحج فيه طواف، فيه سعي، فيه زحمة، فيه مشي، صح؟ فليس معنى هذا أن كل شيء فيه كلافة أن يتركه، لا، أصلا التكاليف الشرعية على اسمها تكاليف يتكلف بها الإنسان، كالسفر للحج والعمرة، كالقيام من النوم للصلاة، كالوضوء في البرد ونحو ذلك. كلام سليم. نعم. الثاني مشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية، كمشقة الخوض على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، ومن أمثلتها الخوف من الارتساء للجنابة بشدة البرد، بأن لا يجد ماء مسخنا ولا مكان يتدفع به فجاز له التيمم. وأما المشقة الخبيثة كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا وأمثاله لا أمر له ولا التفات إليه، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع هذه المفسدة. بعض الناس متساهل في أداء العبادة والعياذ بالله، إيه تقول أفطرت، ليش؟ قال عطشت. طبعا في الصيام في عطش، يعني واحد يترك الماء ما يعطش، يعطش، عطشت تروح تفطر، صحيح. لكن لو أن إنسان لا والله تكلف، حيث إذا ما أكل أو شرب عنده علاج لازم يأخذه، فيشق عليه، في بعض الناس عنده أدوية لازم يأخذها، ما أخذها يتضرر جدا في الصوم، هذا يقول لا تصوم، أما عطشت أفطرت، مو صحيح. نعم. أسباب التخفيف في الشريعة. واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبع: أولا السفر، ومنها القصر والقطر والمسعى والخفين أكثر من يوم وليلة. ثانيا المرض، ومنها التيمم والقعود بصلاة الفرض. ثالثا الإكراه. رابعا النسيان. خامسا الجهل. سادسا العسر، كالعفو عن الدم في اللحم يؤكل معه. سابعا النقص، عدم تكليف الصبي والمجنون، وعدم تكليف النساء للجمعة والجماعة والجهاد. نعم. وقد نظمها الأهدى فقال: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه. سبعة في الشرع سبعة بلا توقيف. وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص. أنواع التخفيف في الشريعة. تخفيفات الشرع ستة أنواع: تخفيف الإسقاط كسقوط الجمعة والحج والعمرة والجهاد للأعذار. ثانيا تخفيف تنقيص كالقصر. ثالثا تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام في الصلاة بالقعود والصيام بالإطعام. رابعا تخفيف تقديم كالجمع وتقديم الزكاة على الحول والكفارة على الحنث. خامسا هذا كله واضح لكن الكفارة الحنث يعني واحد أقسم بالله لا يفعلن كذا وكذا أو لا يفعل كذا أقسم بالله لا يدخل المكان الفلاني يحسب بعض الناس أقسم بالله ما عاد أدخل دوانيت ثم بدأ له أن يكفر عن يمينه ويدخل دوانيت هل يدخل الدوانية يدفع بعدين يكفر ولا له أن يكفر بعدين يدخل ها له هذا وهذا له أول شيء كفارة بعدين يدخل دوات فلان أو يدخل دوات فلان بعدين يخرج الكفارة واضح؟ نعم هذا يقول كيش معنا الكفارة على الحدث تقديم الكفارة نعم خامسا تخفيف وتأخير كالجمع وتأخير رمضان المهيض والمسافر وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريب سادسا تخفيف وترخيص كصلاة المستجمع وشرب الخمر والقصة فالكفارة السيوطي يعني واحد قص ما عنده الا جنب الله خمر جاب عند الخمر ما ادري المهم فمضطر يشرب الخمر على اساس انه طيب قال السيوطي واستدراك العلاء سابعا وهو تخفيف وتغيير كتغيير النظر ايش كصلاه المستجمر يعني ليش اللي توضا بالجمع استنجى بالحصى بالجمار نعم قال السيوطي واستدراك العلاء سابعا وهو تخفيف وتغيير كتغيير نظم الصلاه في الخوف وقد نظمها الأهل الخطار وشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا تخفيف إسقاط وتنقيص يلي تخفيف إبدال وتقديم جلي تخفيف تأخير وترخيص وقد تخفيف تغيير يزاد بريعا نعم هذا نوع التخفيف ممكن يخفف بإسقاط الفريضة مثلا واحد يسقط عنه الجهاد لأنه أعمى أو أعور أو مريض في تخفيف تنقيص الرباعية تصلي في السفر ركعتان تخفيف إبدال لمن عجز عن استعمال الماء أو يتطلب استعماله أو تعذر استعمال الماء أن يتيمم سواء في الطهارة الصغرى أو الكبرى تخفيف تقديم يقدم صلاة العشاء مع المغرب يقدم صلاة العصر مع الظهر يقدم أداء الزكاة للحاجة كذاك إيش يدفع الكفارة قبل أن يحنث تخفيف تأخير يؤخر المغرب العشاء يؤخر الظهر إلى العصر الجمع كذلك يؤخر القضاء رمضان عدة أيام أخر كذلك إذا أفطر بسبب السفر كذلك تأخير الصلاة في حقي مشتغل بإنقاذي غريق أذن على الأذان إن ما إذا ذهب يصلي مات هذا الغريق مثل ذاك أطفاء أمس سألني واحد يمكن منكم هنا يقول عندنا حريق طلعنا له فأذن المغرب نطفي لو راح نصلي لا يبقى طف حتى المغرب أصلا هي مما إيش مما يجمع مع العشاء فتنشغل بالإطفاء وتؤخر الصلاة هذا لا بأس به طيب تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر وشرب الخمر والغص كم قال الناظم رحمه الله وليس واجب بلا اقتداء ولا محرم مع اضطراب قال الشارح رحمه الله عبر الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت عن قاعدتين وهما الوجوب يتعلق بالاستطاعه فلا واجب مع العجز ثانيا لا محرم مع الضروره بمعنى الضرورات تبيح المحظورات القاعده الاولى الوجوب يتعلق بالاستطاعه فلا واجب مع العجز ويعبر بعض من هذه القاعده بقولهم لا تكليف الا المقدور عليه القاعده كلية هذه الوجوب على قدر ايش الاستطاعه وايضا من القواعد الكليه الضرورات تبيح المحظورات في كل شيء ما دام في ضروره لكن كما قلنا لابد ان تتحقق الضروره فعلا في ضروره يعني مو واحد ياخذ قرض ربوي لانه يريد ان يشتري سياره فخمه اخر موديل مضطر في مضطر انا احب الكشخه مضطر هذا ضروره ليست بضروره او مضطر بسافر ناس كلها سافرت السنه تركيا وانا قاعد عيالي قاعدين بهالحر رطوبه بعد شوف بروح قرض ربوي بروح تركيا هاي ضروره ليست ضروره فلابد أن تتحقق الضرورة حتى تستبيح المحرم، ثم تأخذ المحرم بقدر ما تنسد الضرورة، لا تسرف، فأنت لا تذهب لها وإنما هي تقع عليك، ثم لا تتوسع وإنما بقدر، فمن اضطر تحقق الضرورة. غير باغ ليس هو الطالب للضرورة، ليس هو طالب المحرم، ولا عاد لا يتعدى استعمالها وإنما بقدر، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، يعني إن لم تكن هذه الشروط فعليه إثم. نعم. دليل قاعدة قال تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقال أيضا ولله على الناس حج البيت، لا حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. شوف هذا الحديث خاص في الصلاة، والآية القبلة خاصة بإيش؟ في الحج، لكن استنبط منه قاعدة كلية أن التكليف على قدر الاستطاعة. طبعا الآية الأولى هذه لعموم الأحكام، فاتقوا الله ما يعني في كل شيء، فاتقوا الله ما استطعت، ما لا تستطيع فلست بمكلف. نعم. معنى القاعدة إن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدر عليه بل اسقطوا عنه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلهذا الاصل اشترط القدره في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. من تطبيقات القاعده: من عجز عن شرط من شروط الصلاه او اركانها كالقيام مثلا او واجباتها فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه. من عجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مريض مرضا لا يرجى برؤه افضل، وكفر عن كل يوم اطعام مسكين. طبعا معروف مرض لا يرجى برؤه، يعني عنده مرض مزمن، فشل كلوي صلى الله العافيه، ولا من الامراض المزمنه اللي يعني ما يرجى ما يتوقع انه سيبرؤ او سيبرأ منه او سيتعافى منه، وليس ذاك على الله ببعيد، لكن هذا الغالب حتى يموت يبقى معه المرض الفلاني فلا يستطيع الصوم، هذا ما عليه قضاء، عليه يطعم عن كل يوم مسكينا. كبير بالسن ما راح يصغر، خلاص كبير إلى أن يموت ولا يستطيع الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم يسقط عنه الصوم لعدم قدرته عليه. نعم. طيب في مسألة، إذا كان هذا عقله يذهب ويرجع مخرف، هذا يطعم عنه أو لا يطعم؟ هذا لا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه سقط عنه التكليف أصلا، لأن من شروط التكليف ماذا يا أخوان؟ العقل حتى ينوي، هذا ما عنده نية. نعم. إنكار المنكرات فإنها تجب مع القدرة على إزالتها إزالة لا يترتب عليها مفسدة أكبر منها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فائدة، ونذكر هنا الفائدة درجات إنكار المنكر. قال المنكر: طيب إذا كان في واحد مبتدع، مبتدع، وإذا أنت صرحت قلت فلان مبتدع يروح يرفع عليك قضية، يجوز تخليها بقلبك ما تصرح بأنه مبتدع ولا ما يجوز؟ ولا لازم يقع أنه مبتدع ويرفع عليك قضية وتشبك معه بالمحاكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ شيكوا ساكتين، في ناس ترى معروف يرفع قضايا على طول، قول عنه مبتدع شوف له باتر يستدعونك، لا تقول عنه مبتدع، ما يجب عليك أصلا. بل كان الشنقيطي رحمة الله عليه الأمين كما يروي ابنه يقول: يا بني لو لم تقل لأحد يوم من الأيام فرعون كافر ما سألك الله، ليس من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان، ولا أن ترى فرعون تعلم هذا وأنت فرعون كافر، هو كافر خالص ما في داعي، لو ما قلت عنه كافر هو كافر بس ما تقول عنه مسلم، لكن سكت أنت ما قلت عنه كافر، ما يسألك الله عن ذلك. فالمقصود أن بعض الناس لو قلت عنه مبتدع ممكن يرفع عليك قضية، فما تقول عنه ها؟ وبعدين يمكن واحد آخر يقول عنه مبتدع ما يروح يرفع عليه قضية، يدور ناس مخصوصين يعني، أنا قاعد أقول مبتدع ما رفع عليه قضية، طيب يمكن يرفع أنت ما يرفع، يرفع على غيرك، ما أنت ملزوم بهذا. ما في دليل من الشرع من الكتاب والسنة أن يجب أن تتلفظ على كل إنسان مبتدع بعينه تبع مبتدع ما في، والذي يقول فيه فليأتي بالدليل من الكتاب والسنة. وإذا كان هذا واجب إذن يجب على كل الأمة تبعوا لهذا. وهذا الأمر فيه شبه بالتكفيريين، التكفيريون ألا تعال قل فلان كافر، وإذا ما قلت تعتبر أنت لم تكفر بالطاغوت، وإذا ما كفرت بالطاغوت فإن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ أنك تقول الحاكم كافر، هكذا يفهمون أتباعهم. واللي حصل لي أنا شخصيا يا أخوان مع أكثر من شخص، أسأل السؤال الآتي، أقول والدتك تعرف الطواغيت وما تعرفه؟ يقول لي لا ما تعرف. ممكن والدتك تدخل الجنة؟ يا أم يقول ما تدخل الجنة فحينئذ حالي حال والدتك، يا أما ممكن والدتك تدخل الجنة مع أنها ما كفرت. يعني شلون والدتك تدخل الجنة بدون لا تكفر وأنا ما أدخل الجنة لما أكفر؟ تبهتم؟ يقول والدتي ما تعرف. طيب لو رحت عرفتها قلت له تعالي ترى الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم المبدل، الحكم المنزل، والحكم المؤول، والشيخ الإسلام قال، والشنقيطي قال، والدرر السنية، راح تفهم عليك؟ لا قال ما راح تفهم. شلون هذا ما تدخل الجنة إلا به والناس ما تفهمه؟ يا أخي تدخل الجنة بلا إله إلا الله، تدخل الجنة إذا صليت، ما هو لازم أروح أكفر الناس بأعياني فلان كافر ولا ما راح أدخل الجنة. إذا كان أمر كذلك فوالدتك ما لها أمل في الجنة. ليش؟ لأنه ما تكفر. تبهتم؟ ليس بالضرورة أن تكفر كل إنسان بعينه، الكفار كفار والمبتدع مبتدع، لكن كل واحد لازم يحدد فلان مفلان مبتدع وفلان مفلان كافر. وصحيح الكلام، بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، ما يوجد في الكتاب والسنة أنك لازم فلان بعينه تكفره أو فلان بعينه تبدع. ما نبدع شلون؟ بسكت. ما قلت عنه شيخ الإسلام ولا قلت عنه مبتدع، ساكت. لا قول عنه. طيب ما نقايل شلون؟ وإذا ما قلت هاي ذكرنا بقصة لطيفة جدا. في مصر بعض المأذونين إذا جاء يعقد الزواج يقول لك قل قبلت على مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأن مذهب أبي حنيفة اللي ما يصلي أيضا عقده صحيح. فبعض المأذونين بدأ لا يحرج نفسه أنت تصلي ولا ما تصلي، صح عقدك ما صح عقدك، خلوا إيش العقد كله على مذهب أبي حنيفة. فقال المأذون للشخص قل قبلت على مذهب أبي حنيفة. قال قبلت. قال لا قل على مذهب أبي حنيفة. قال مش لازم خلاص قبلت. قال لا قل على مذهب أبي حنيفة، إذا ما قلتش العقد باطل. هذا ذكي. قال أمال أبو حنيفة تجوز إزاي؟ طيب قبل يخلق الله أبو حنيفة أبوه شو تزوج؟ إذا الإمام أبوه زواجه باطل مشكلة هذه صح؟ قال أمال أبو حنيفة تجوز إزاي؟ يعني قضية أن لازم أقول فلان مبتدع؟ يا أخي بيننا وبينكم كتاب الله، وحنا ما نقول التحاكم إلى كتاب الله، التحاكم إلى التمسك بكتاب الله. ليس في كتاب الله أنا لازم فلان بعينه فلان بن فلان أقول عنه مبتدع. طيب ماني قايل. وقد يكون في نفس الشيء ما أقول، يعني بعض الناس إذا قلت عنه مبتدع خلاص فتحت معه حرب. واليوم عند الإنترنت ومواقع واستلموك وطلعوا عشرتك وانت قلت كذا ليش قلت عن شيخ مبتدع؟ طيب ليش انا افتح حرب؟ ما لي فتح حرب، ماشي بدروسي وماشي باموري. لا الا اقول فلان هذا ما يبدع فلان، ترى ما يبدع فلان، ترى ما يبدع فلان، حطوها مسكوها ما يبدع. طيب واذا ما بدع فلان؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ليس في الكتاب والسنه ولا، ومشايخ نصوا على ذلك. الشيخ الالباني، الشيخ بن عثيمين، الشيخ العباد، الشيخ الفوزان، كلهم قالوا ما يجب كل ما ألا بدع فلان بعينه ما يجب. طب أنا عندي سلف، عندي علماء قالوا ما يجب، شو المشكلة يا أخي؟ ما نبدع، شو المشكلة؟ قل هاتوا برهان كنتم صادقين. لا تحضر دروسه لأنه ما يبدع فلان. يا سلام، دروس توحيد اليوم يا أخوان مشكلة. حتى الدينيين أكثرهم، شوف أنا أقول وأنا متأكد مما أقول، أكثرهم جواخير تربية حمام، تربية دجاج، تربية كلاب، متدع من التحين، حراج حمام، حراج دجاج، طيور، صيد، ثم تجي تتسلط على واحد قاعد يسوي دروس بالتوحيد. يا أخي خلنا تركنا، مدينين كلهم قبل الحين، كلهم يا تجارة يا حمام يا كلاب يا طيور يا صقور يا، هذا واقع. وش فيه اللي قاعد يسوي دروس التوحيد هذا؟ ايش عنده؟ ما يبدع فلان. طيب وإذا ما بدع فلان وش المشكلة؟ يعني ما يدخل الجنة؟ علمني ما يدخل الجنة إذا ما بدع فلان، عليه اسم، ارتكب كبيرة، الآية الفلانية الله أمر بها، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، روى البخاري روى مسلم، يجب أن تبدع فلان، ما يجب كل هذا والله يا إخوان، ما يجب. وعلماء قالوا ما يجب، الشيخ الفلاني قال والنعم فيه، قال الشيخ هذا رأيه، ليس ملزوم لازم، لأن اليوم في تشويش يا إخوان، ليس بلازم، والله ليس بلازم، أقسم بالله ليس، هذا الذين الله ليس بلازم أن فلان ابن فلان تقول عنه مبتدئ. وإذا ما قلت أما الأبو أبو حنيفة تجوز إزاي؟ إيه والله يا أخو عجيب. كمل الوقت باقي دقيقتين، والله ما خليها. كمل. قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر أربع درجات. أولا أن يزول ويطيق ضده، ثانيا أن يقيق وإن لم يجب بجملته، ثالثا أن يخلق ما هو مثله، رابعا أن يخلق ما هو شر منه. قال ابن القيم رحمه الله: الدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة محمود الاجتهاد، والرابعة محرمة. قاعدة الثانية: الضرورات تبيح المقدورات. تعريف القاعدة: القاعدة لغة الضرورات جمع ضرورة مشتقة من الضرر والضرر والضيق. والضيق حسبك، هذا موقف يعني جيد النقد في عند